بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أفهم كيف؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأمر أن يغسل المحرم بماء وسدر. وأمر أن يغسل المحرم بماء وسدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما يجب للميت تغسيله بعد الموت غير الشهيد في المعركة يغسل، هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة من قوله وفعله وإقراره صلى الله عليه وسلم. يغسل بماء لأن الماء طهور، كما أنه يتوضأ به ويغتسل به من الحدثين الأصغر والأكبر، كذلك يغسل به الميت بالماء الطهور، وليس هو للتنظيف فقط، وإنما هو تعبدي واجب، ولا نعلم الحكمة فيه، لكنه واجب ننفذه ولو لم نعلم الحكمة لذلك. يغسل بماء طهور لا بغيره من المائعات أو المنظفات، وأيضا يضاف مع الماء السدر، لأن السدر منظف، مادة منظفة، وهي أيضا مناسبة للجلد، السدر مادة طيبة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الميت بماء وسدر. قالوا: وكذلك ما يقوم مقام السدر من الإشنان والصابون، فإنه يقوم مقام السدر، ولكن إذا وجد السدر فهو أفضل. نعم. ويكفن في ثوبي إحرامه. هذا سبق لنا. وإذا كان الميت محرما فإنه أيضا يغسل كما يغسل غير المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفات سقط رجل معه في الموقف عن راحلته فوقصته فدقت عنقه مات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر، وأن لا يقربوه من الطيب مثل سائر الأموات، لا يحنط يعني لا يطيب، ولا تمسوه طيبا لأنه محرم باق في إحرامه بعد موته، فلا يمس بطيب، ولا يخمر رأسه لا يغطى رأسه لأنه محرم. من قطع إحرامه بالموت وأن يكفن في ثوبيه، أي في ثوب إحرامه، في ثوب إحرامه، يعني يلف بالإزار والرداء ولا يؤتى له بقماش آخر، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبين السبب في ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا على حالته يوم يموت. فلذلك يعامل معاملة المحرم في تجنيبه محظورات الإحرام. نعم، هذا هديه صلى الله عليه وسلم في المحرم إذا مات في إحرامه. نعم. ويكفن في ثوبي إحرامه، ونهى عن تطيبه وتغطية رأسه. نعم، ولا تخمر رأسه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمر يعني لا تغط رأسه، كحالته يوم أن كان حيا. نعم. وأمر، وكان يأمر من ولي الميت أن يحسن كفنه ويكفنه في البياض. كان صلى الله عليه وسلم يأمر من يتولى تكفين الميت أن يحسن كفنه، أن يحسن كفنه، يعني يجعل الكفن ضافيا عليه، وأن يكفن بثلاثة أثواب، أي ثلاث لفائف ضافية على جسمه، واحدة فوق الأخرى. هذا الرجل، وأن يكفن، وأن يختار له اللون الأبيض من الأقمشة، اختار له اللون الأبيض رجلا كان أو امرأة. قال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم. وقد كفن صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب بيض ليس فيهن قميص ولا عمامة، كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، من القطن، بثلاثة أثواب من القطن، من الكرسف وهو القطن. نعم. وينهى عن المغالاة في الكفن، وهذا يستدعي يعني تحسين التغسيل وتحسين الكفن على السنة، يستدعي أن يكون المغسل ذا معرفة بالأحكام الشرعية، فيطلب من الذين يتولون تغسيل الأموات سواء كانوا متبرعين أو بالأجرة، يطلب ويجب عليهم أن يتعلموا أحكام التغسيل وأحكام التكفين حتى يتقنوا عملهم. نعم. وينهى عن المغالاة في الكفن، ينهى صلى الله عليه وسلم عن المغالاة الكفن، أن يختار له القماش الفاخر، وإنما يكون الكفن من المتوسط، وقال إنما هو للمهلة، يعني لا حاجة إلى الكفن الغالي والفاخر، لأن الكفن المقصود به ستر الميت للمهلة في قبره ثم يبلأ. نعم، ليس القصد من الكفن الزينة حتى يتفاخر فيها، وإنما القصد الكفن ستره. نعم. وإذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه شيئا من العشب. يجب أن يكون الكفن ضافيا على الميت من رأسه إلى رجليه، وأن يكون فيه زيادة من جهة الرجلين ومن جهة الرأس، وهذه الزيادة ترد على رأسه وعلى رجليه. وإذا كان هناك ضيق في تحصيل الكفن، لم يجدوا له كفنا ضافيا، إنما وجدوا بعض الكفن فإنه يغطى أعلاه، يغطى بالموجود أعلاه، ويجعل على رجليه شيء من الحشيش والنبات الذي يستره، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يعملوا هذا بالصحابي الجليل الذي قتل يوم أحد، استشهد يوم أحد ولم يجدوا له كفنا إلا خميصة عليه، إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجلاه بدا رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل على رأسه وأعلاه، وأن يغطى بقية بدنه بالإذخر. نعم، مصعب بن عمير رضي الله عنه، هذا الشهيد هو مصعب بن عمير. نعم. وكان إذا قدم إليه ميت سأل هل عليه دين؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليه ميت ليصلي عليه سأل، هذا في أول الأمر، سأل هل عليه دين، فإن قالوا عليه دين تأخر وقال صلوا على صاحبكم، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم شفاعة للميت، والدين لا تسقطه الشفاعة لأنه حق مخلوق، حق مخلوق. شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الله، فكان لا يصلي على المدين في أول الأمر لأن شفاعته صلى الله عليه وسلم لا تسقط حق المخلوق. فلما وسع الله عليه صار عنده شيء من المال من الفيء، كان يتحمل الدين، كان يتحمل الدين ويترك ما خلفه الميت لورثته ويصلي عليه، كان يصلي عليه في آخر الأمر. مرة قدم له ميت فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فتأخر صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم، فقال أحد الصحابة أبو قتادة رضي الله عنه ديناران علي يا رسول الله، فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فلما كان من الغد ولقي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما فعلت الديناران؟ قال يا رسول الله العهد قريب. ولا ثم في اليوم الثاني سأل فقال قضيتهما يا رسول الله، قال الآن بردت عليه جلدته. فدل على أن تحمل الحي عن دين الميت لا يبرئ ذمته حتى يسدد، لأن بعض الناس يظن أنه إذا تحمل تكفل أنه يبرأ الميت، لا، ما يبرأ الميت إلا إذا سدد عنه الدين بالفعل. نعم. وكان إذا قدم إليه ميت سأل هل عليه دين، فإن لم يكن عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين لم يصل عليه وأمر أصحابه أن يصلوا عليه. فلا يترك المدين بدون صلاة، لكن لا يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يصلي عليه بقية المسلمين، وهذا يدل على عظم الدين ومسؤولية الدين، وأن الإنسان لا يتساهل بحقوق الناس ليؤديها لهم ويبري ذمته منها. نعم. فإن صلاته صلى الله عليه وسلم شفاعة، وشفاعته موجبة. شفاعته موجبة مقبولة عند الله، ولكنها لا تصلح للمدين، لأن الدين حق مخلوق ولا تسقطه الشفاعة. نعم. والعبد مرتهن بدينه لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه. حتى الشهيد في سبيل الله إذا كان عليه دين لا يدخل الجنة حتى يقضى ما عليه من الديون. نعم. فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه ويدع ماله لورثته. هذا آخر العهد منه صلى الله عليه وسلم، دل على أنه إذا كان على الميت دين وليس له تركة، ليس له تركة، ولم يقم أحد بتحمل ما عليه، أنه يوفى من بيت المال، أن دينه يسدد من بيت مال المسلمين، ولا يترك الدين على الميت مهما أمكن. نعم. فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه. صفة الصلاة على الميت أنهم يصفون صفوفا ويتقدمهم الإمام فيصلون عليه، وكلما كثرت الصفوف فهو أفضل. فكان صلى الله عليه وسلم تقدم أصحابه ويقوم على الميت فيكبر، يفتتح الصلاة بالتكبير، تكبيرة الإحرام، وهذه ركن لا بد منها، وكذلك تكبيرات بقية التكبيرات بعد قراءة الفاتحة يكبر، ثم يدعو للميت، ثم يكبر الثالثة، ثم يتوقف قليلا ثم يسلم. هذه صلاة الجنازة. هل قراءة الفاتحة واجبة أو سنة؟ هذا على خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أنها سنة ليست واجبة. وأما التكبيرات فإنها أركان، أركان صلاة على الميت أربعة: تكبيرة الإحرام أو التكبيرات الأربع، التكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، والسلام، أربعة أركان. نعم. وإن كان في بعضها خلاف، ولكن هذا عليه العمل، هذا ما عليه العمل، عليه المسلمون. فلا ينبغي لأحد أنه يشوش على الناس إذا وجد قولا، أو يشوش على الناس ويخالف ما كان العمل عليه، هذا لا يجوز. نعم. إذا كان العمل على شيء لا يخالف الدليل، لا يخالف الدليل، فلا ينبغي أن أحدا يشوش على الناس لإظهار الخلاف وإظهار الأقوال. وليس هذا من الفقه، بعض الناس يظن أن هذا علم وهذا فقه، هذا ما هو، هذا جهل، هذا جهل. الفقه أنك ما تشوش على الناس بشيء ليس ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موضع خلاف واجتهاد. نعم. هذا هو الفقه. نعم. فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه، يعني قرأ الفاتحة، تكفي عن التحميد والثناء، هي الفاتحة لأنها تحميد وثناء. نعم. وصلى ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بالفاتحة وجهر بها وقال: لتعلموا أنها سنة. نعم، لتعلموا أنها سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دليل على أنه يعلم الناس السنة، يعلمون السنة، يعني ما كل الناس يدرون ولا كل الناس يعلمون. ابن عباس جهر بها ليعلموا أنها سنة حتى يعملوا بها. نعم. قال شيخنا: لا تجب قراءتها بل هي سنة. المراد بالشيخ المؤلف هو شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يختار رحمه الله أن قراءة الفاتحة لصلاة الجنازة سنة، بينما البعض الآخر يرى أنها واجبة، ركن من أركان الصلاة. المسألة فيها خلاف. نعم. وذكر أبو أمامة بن سهل رضي الله عنه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وكذلك بعد الفاتحة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأن أسباب قبول الدعاء أن يحمد الله ويثني عليه في أوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. هذا من آداب الدعاء وأسباب القبول. نعم. وروى يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن صلاة الجنازة فقال: أنا والله أخبرك، تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك وأنت أعلم به، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وردت صيغ للدعاء في صلاة الجنازة أي ما أخذ بصيغة منها أو برواية منها كفى ذلك إن شاء الله. فيدعو للميت على حسب الصيغ الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. نعم. هذا إذا كان كبيرا، أما إذا كان فرطا وصغيرا فإنه يدعو لوالديه بأن يشفعه الله فيهما، يقول: اللهم اغفر لوالديه واجعله فرطا وأجرا وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم وقه عذاب الجحيم. هذا الدعاء الذي يقال الصلاة على الطفل الذي دون البلوغ، ويسمى بالفرط، والفرط هو الذي يسبق أهله إلى الورد وإلى الحوض. نعم. ومقصود الصلاة عليه الدعاء، ولذلك حفظ هذا هو المقصود من الصلاة على الميت، الدعاء له، الدعاء له. والميت بحاجة إلى الدعاء من إخوانه المسلمين. نعم. الشفاعة له عند الله. نعم. ومقصود الصلاة عليه الدعاء، ولذلك حفظ عنه، ونقل من الدعاء ما لذلك حفظ عنه الدعاء للميت في أحاديث. نعم. ونقل من الدعاء ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كله منقول، لكن نقل الدعاء للميت أكثر رواية مما يدل على تأكد الدعاء أكثر من غيره. نعم. وحفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. وحفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت رزقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، تعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها. نعم. هذا أيضا من أنواع الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها تدل على أن المقصود بالصلاة الدعاء للميت. نعم. وكان يأمر بإخلاص الدعاء للميت. أخلصوا له الدعاء. نعم. وكان يكبر 4 تكبيرات، وصح عنه أنه كبر 5. أكثر الروايات والتي عليها أكثر العلماء أن التكبيرات على الجنازة 4، هذا هو المعروف والمشهور وعليه العمل. وروي عنه أنه كان يكبر على أهل بدر 6 تكبيرات، وعلى الصحابة 5 تكبيرات، وعلى سائر الناس 4 تكبيرات. نعم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يكبرون 4 و5 و6 كما سبقنا. قال علقمة: قلت لعبد الله رضي الله عنه: إن ناسا من أصحاب معاذ رضي الله عنه قدموا من الشام فكبروا على ميت لهم 5، فقال: ليس على الميت في التكبير وقت، كبر ما كبر الإمام. وقت يعني تحديد، يعني لم يوقت الرسول صلى الله عليه وسلم التكبير على الميت بعدد معين. نعم. ليس على الميت في التكبير وقت، كبر ما كبر الإمام، فإذا انصرف الإمام فانصرف. نعم. اتبع الإمام لما جعل الإمام يتم به. ولكن كما ذكرنا، إذا كان الإنسان في جماعة أو في وسط أو في بلد أخذوا ببعض الأقوال التي لا تخالف الدليل، فإنه لا يجوز الخروج عليها والتشويش على الناس. هذا في الجماعة. أما إذا صلى وحده على الميت فهو وما يختار، لأنه ما يشوش على أحد. نعم. قيل للإمام أحمد: أتعرف عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمتين على الجنازة؟ قال: لا. ولا. أما التسليم فالمشهور والأكثر أنه تسليمة واحدة على اليمين، وإن سلم تسليمتين عن اليمين والشمال فلا بأس. ولكن كما ذكرنا أيضا أنه يتبع ما عليه العمل ولا يشوش على الناس. نعم. والفقه هو هذا، ليس الفقه أنك تأتي بالخلافات والأقوال وتشوش على الناس. نعم. قال: لا، ولكن عن 6 من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه. نعم. هذا يعني مروي عن 6 من الصحابة، هذا كافي والحمد لله. نعم. فذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم، يعني من 6. نعم. وأما رفع اليدين فقال الشافعي: ترفع للأثر. رفع اليدين في هذه من السنن، رفع اليدين عند التكبيرات هو المعروف، رفع اليدين عند التكبير وعند الدعاء. ولكن هذا يرجع فيه إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما ثبت عن الرسول يعمل به، وبعد الرسول يرجع إلى الصحابة لأنهم أحرى بالصواب، فما فعلوه يفعل. نعم. وأما رفع اليدين فقال الإمام أحمد. نعم. نعم. وأما رفع اليدين فقال الشافعي ترفع للأثر، ولأنه ورد في أثر وإن كان ضعيفا. نعم. والقياس على السنة في الصلاة، يعني يقاس تكبير في الجنازة على التكبير في الصلاة، ترفع الأيدي. نعم، وهذا ثابت في الصلاة ثابت. نعم. ويريد بالأثر ما روي عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبرا على الجنازة. نعم. وكان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر. الأصل أن الصلاة على الميت قبل دفنه، هذا هو الأصل، لكن لو فات قبل الدفن دفنت الجنازة صلي على قبرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت الأمة السوداء التي كانت تقم المسجد وجهزوها ودفنوها ليلا ولم يخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما فقدها سأل عنها فأخبروه أنها ماتت وأنها دفنت، فقال هل آذنتموني أي علمتموني، ثم أمر فدلوه على قبرها فصلى عليه، دل على مشروعية الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة. نعم. وهل يحدد هذا بمدة؟ الصلاة على القبر تحدد بمدة، قيل إلى 3 أيام، قيل إلى شهر، أكثر ما ورد أنه إلى شهر، ولهذا قالوا يصلى على القبر إلى شهر، هو لأنه أكثر ما روي. نعم. وكان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى من هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد 3، ومرة بعد شهر. نعم. ولم يوقت في ذلك وقتا، ومنع منها مالك إلا للولي إذا كان غائبا. منع مالك وأبو حنيفة من الصلاة على القبر إلا لولي الأمر إذا كان غائبا، حضر يصلي على القبر، ولكن هذا فيه نظر، هذا القول فيه نظر، الله أعلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة. مقام الإمام على الجنازة أن يكون عند رأس الرجل محاذيا لرأس الرجل، ويكون محاذيا لوسط المرأة، هكذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يصلي على الطفل، وكان لا يصلي على من قتل نفسه. كان يصلي على الطفل كما سبق، الصلاة على الأفراد مشروعة كما هي على الكبار. نعم. وكان لا يصلي على من قتل نفسه. كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من قتل نفسه، لأن فعله محرم وهو عاص لله ورسوله ومتوعد بالنار والعياذ بالله، فلا يليق بالإمام وصاحب الفضل أن يصلي عليه نكاية به وردعا لغيره، فهو متوعد بالنار. وأيضا لا يصلي عليه أهل الفضل نكاية به وتنفيرا من هذه الفعلة الشنيعة، هذا إذا قتل نفسه بدون سبب، فكيف إذا قتل نفسه بالتخريب والعياذ بالله والإفساد في الأرض، فيجمع بين جريمتين بل 3 جرائم، الإفساد في الأرض وقتل الأبرياء وقتل نفسه والعياذ بالله، 3 جرائم، نسأل الله العافية. لأن شياطين من شياطين الإنس وعدوه بأنه سيدخل الجنة، كأن الجنة عندهم مفاتيحة عندهم، يقولون ما بينك وبين الجنة إلا أنك تفجر نفسك تصير في الجنة. والرسول يقول إنه بالنار، فأيهما نقبل، قول الرسول ولا قول هؤلاء المفسدين؟ فمن قتل نفسه فهو في النار، وأما من قال إنه في الجنة فهو كذاب وخداع، الذي يقتل نفسه هذا في النار والعياذ بالله. وأيضا قتل معه أنفسا بريئة محرم قتلها، وأفسد في الأرض وروع الناس وأخل بالأمن، خرج على الإمام، إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يثبت أعداء الدين من المفسدين وشياطين الإنس والجن الذين غرروا بشباب المسلمين وأوردوهم الموارد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي الحذر والتحذير من هؤلاء، وينبغي البيان ونقض شبهاتهم التي يغرون بها هؤلاء المساكين، يجب أن تنقض شبهاتهم ويبين فسادها. نعم. وكان لا يصلي على من قتل نفسه ولا على من غل من الغنيمة. وكذلك لا يصلي على من غل من الغنيمة، والغلول هو أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يصلي عليه أهل الفضل من أجل ردع عن هذه الجريمة والتنفير منها، وليس معنى ذلك أنه يترك بدون صلاة، يصلى عليه، ولكن لا يصلي عليه أهل الفضل من أجل الردع عن هذه الجريمة. قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا ما عملت وهم لا يظلمون. وجاء في الحديث أن من غل بعيرا جاء به يحمله على رقبته يوم القيامة، من غل بقرة يأتي بها، من غل دراهم أو أشياء يأتي بها، أو غل شملة، غل شملة وهي القطعة من الصوف الكساء أو الفراش، من غله يأتي به يوم القيامة. وأخبر أن رجلا من المجاهدين في النار، فاستشكل الصحابة، بين صلى الله عليه وسلم أنه غل شملة، وقال إنها تلتهب عليه نارا، تلتهب الشملة التي غلها عليه نارا والعياذ بالله. والواجب على المسلم الأمانة، وأن لا يأخذ من الغنيمة إلا ما يقسم له حسب الشرع، وإن كان من المجاهدين لا يأخذ شيء إلا بالقسمة الشرعية. نعم. واختلف عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة على المقتول حدا كالزاني. وكذلك الأخذ من الأموال العامة التي للمصالح، مصالح الناس، الموظف لا يأخذ إلا راتبه، فلا يأخذ إذا ولي على محاسبة أو على صندوق أو على شيء، هذا غلول. أو كان يجمع الزكاة لا يأخذ هدايا من الناس، هذا غلول. قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. وقد أرسل رجلا يقال له ابن اللتبية على الصدقات، فلما جاء قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وقال: ما بالنا نولي بعض الناس على ما ولانا الله عليه، ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. أفلا جلس هذا في بطن في بيت أمه، أفلا جلس هذا في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه؟ فلا يأخذ الإنسان من الناس شيئا بسبب وظيفته، فهذا غلول ورشوة، غلول ورشوة والعياذ بالله. هدايا العمال غلول، وأيضا هو رشوة وسحت. نعم. واختلف عنه في الصلاة على المقتول حدا كالزاني، وصح عنه أنه صلى على الجهنية التي رجمها. نعم، واختلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يصلي على من أقيم عليهم الحد، من أقيم عليهم حد القتل. روي عنه أنه صلى على الجهنية أو الغامدية التي اقرت بالزنا وطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحد عليها، وكررت ذلك حتى إنه صلى الله عليه وسلم أقام عليها الحد ثم صلى عليها. فقيل له تصلي عليها وهي وقد زنت؟ قال إنها تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فصلى عليها صلى الله عليه وسلم ودعا لها. نعم. واختلف في ماعز، فإما أن يقال لا تعارض بين ألفاظه. هل صلى صلى الله عليه وسلم على ماعز رضي الله عنه الذي أيضا أقر بالزنا عند الرسول وطلب منه أن يقيم عليه الحد، فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عدة مرات حتى كرر الطلب والإقرار فأقام عليه الحد، أمر الصحابة أن يرجموه رجموه، لكن اختلف هل صلى عليها أو لا. نعم. فإما أن يقال لا تعارض بين ألفاظه، فإن الصلاة فيه هي الدعاء، وترك الصلاة عليها عليه تركها على جنازته تأديبا وتحذيرا. نعم. وإما أن يقال إذا تعارضت ألفاظه عدل عنها إلى الحديث الآخر. نعم. وكان إذا صلى عليه تبعه إلى المقابر ماشيا. هذا من حقوق المسلم على إخوانه تشيع جنازته، الذهاب معها إلى القبر، حضور دفنها، والقيام على القبر بعد الدفن، والدعاء له بالتثبيت والمغفرة، كل هذا من حقوق المسلم على المسلم. نعم. وكان إذا صلى عليه تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه، وسن للراكب أن يكون وراءها. الأفضل لمن تبع الجنازة أن يمشي معها على قدميه وأن يكون أمامها، هذا هو الأفضل. وإذا احتاج إلى الركوب يركب ويكون الركبان خلفها، خلف الجنازة. أما المشاة يكونون أمامها وعن يمينها وعن شمالها. نعم. وإن كان ماشيا يكون قريبا منها، إما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها. نعم. وكان يأمر بالإسراع بها. وكان سنته هدي صلى الله عليه وسلم الإسراع بالجنازة وعدم التباطؤ، الإسراع في تجهيزها والإسراع في حملها إلى قبرها وعدم التباطؤ بها، بل كانوا يسرعون الرمل، يرملون بها لا يتباطؤون في المشي. نعم. وكان يأمر بالإسراع بها حتى إن كانوا ليرملون بها رملا. والرمل هو الإسراع في الخطى. نعم. هو السرعة مع تقارب الخطى، هذا الرمل مثل ما هو في الطواف. نعم. فلا يعدون بها عدوا ولا يتباطؤون بها، إنما يسرعون. قال صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك شرا تضعونه عن رقابكم. نعم. وكان يمشي إذا تبعها ويقول: لم أكن لأركب والملائكة يمشون. كان صلى الله عليه وسلم يمشي ولا يركب، وإذا طلب منه الركوب يقول: أنا لا أركب والملائكة يمشون، لأن الملائكة أيضا تحضر جنازة المسلم تمشي معه. نعم. فإذا انصرف فربما ركب. إذا انصرف وانتهت المهمة لا مانع من الركوب. نعم. وكان لا يجلس حتى توضع. من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع، هذا حديث، لكن اختلفوا هل معنى توضع على الأرض أو توضع في اللحد، والأكثر أنه حتى توضع على الأرض. نعم. وكان لا يجلس حتى توضع، وقال: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. نعم. ولم يكن من هديه الصلاة على كل ميت غائب، أي الصلاة على الغائب، على المسلم الغائب، محل خلاف. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى على النجاشي رحمه الله في أرض الحبشة، لما مات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته اليوم الذي مات فيه، وأمر أصحابه فخرجوا فصلوا عليه صلاة الغائب. اختلف العلماء هل هذا السنة صلاة على الغائب مطلقة كل غائب، أو هو خاص بذوي الشأن في الإسلام كالعلماء والحكام الذين لهم شأن في الإسلام مثل النجاشي. والقول الوسط والله أعلم أنه إن كان لم يصلى عليه في مكان وفاته فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، أما إذا صلي عليه في مكان وفاته فقد حصل المطلوب ويكفي الدعاء، تدعو له بدون صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في حياته خلق كثير من الصحابة في البلاد الأخرى غير المدينة، ولم يذكر أنه صلى عليهم. نعم. ولم يكن من هديه الصلاة على كل ميت غائب، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت. نعم. وتركه سنة كما أن فعله سنة، فإن كان الغائب مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلى عليه. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. فإن النجاشي مات بين الكفار. نعم. وصح عنه أنه أمر بالقيام للجنازة لما مر. هذا أيضا من الآداب المتعلقة بالجنازة، أنها إذا مرت كان في أول الأمر يقوم، كان يقوم للجنازة إذا مرت، وفي آخر الأمر ترك القيام، فقالوا هذا ناسخ لما سبق أو أنه مبين أن القيام سنة وليس بواجب، فهو قام ليبين السنة ثم ترك القيام ليبين الجواز، جواز عدم القيام. نعم. وصح عنه أنه أمر بالقيام للجنازة لما مرت به، وصح عنه أنه قعد، فقيل القيام منسوخ، وقيل الأمران جائزان، وقيل الأمران جائزان، وقيل وفعله القاعدة أنه إذا أمكن الجمع بين النصوص فإنه يصار إلى الجمع، ولا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وقد أمكن الجمع بأن يقال القيام سنة والجلوس جائز. نعم. فقيل القيام منسوخ، وقيل الأمران جائزان، وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز. نعم. وهذا أولى، هذا أولى، أن القيام للجنازة لم ينسخ ولكنه مستحب وليس بواجب. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين قيامها. الميت كما سبق يبادر بتجهيزه وحمله إلى قبره ودفنه إلا في ثلاثة أوقات وهي قصيرة لا يدفن فيها الميت: عند طلوع الشمس بازغة، وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول، وعند غروبها. هذه الأوقات لا تدفن الجنازة، يتوقف عن الدفن فيها، وما عداها فهو مشروع ليلا ونهارا. نعم. وكان من هديه اللحد وتعميق القبر. الميت يوضع في قبره في شق أو في لحد، بأن يشق في قاع القبر، يشق فيه شقا أو شق بقدر الميت، ثم يوضع فيه الميت ويسد عليه بشيء يمنع التراب، هذا يسمى الشق. وهذا كان موجودا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني اللحد، وهو أن يجعل الحفر الذي للميت في جانب القبر، ولذلك سمي اللحد، لأن الإلحاد معناه الميل، فيعمل في جانب القبر الذي يلي القبلة، الذي يلي القبلة، ويوضع فيه الميت ويسد عليه باللبنات. وهذا هو الذي فعل بالرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم ألحدوا له لحدا ووضعوه فيه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث: اللحد لنا والشق لغيرنا، يبين أن الأولى اللحد هو الأفضل، وقد اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، دل على أنه أفضل. نعم. وكان من هديه اللحد وتعميق القبر. تعميق القبر من أجل أن يحفظ الميت عن النبش وعن الحفر وعن السباع والهوام، ويمنع الرائحة أيضا ما تخرج، فيعمق القبر ولا يكتفى بأن يكون قريبا من ظهر الأرض. نعم. وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه. يوسع اللحد من عند رأس الميت ورجليه. نعم. ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. هذا الذكر الذي يقال عند إدخال الميت في القبر: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. نعم. وفي رواية أنه قال: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. نعم. ويذكر عنه أنه كان يحثو على الميت إذا دفن من قبل رأسه ثلاثا. صفة إهالة التراب، يهيلون عليه إذا سدوا اللحد، يهيلون عليه التراب، وينبغي لمن حضر أن يشارك في إهالة التراب ولو بحفنات، ولو بحفنات يسيرة، ليشارك ويحصل على الأجر. كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. في حفيات يحثوها. نعم. وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له. إذا فرغ من الدفن لا ينصرفون، بل يقفون على القبر، يستقبلون القبلة ويدعون للميت، يستغفرون له ويسألون له التثبيت. قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، فيقال: اللهم اغفر له، اللهم ثبت، ويكرر هذا الدعاء. نعم. وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه. ولهذا نهى الله رسوله أن يقوم على قبر المنافق: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني للدعاء بعد الدفن. نعم. قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم بذلك. نعم. ولم يكن يجلس يقرأ على القبر ولا يلقن الميت. هذه الأمور المحرمة والمبتدعة التي تفعل عند القبور نجعلها في درس قادم إن شاء الله، لأنها مهمة جدا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه أسئلة كثيرة عرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول: اعتاد الناس عندنا في البلاد أن يكشفوا وجه الميت بعد وضعه في القبر، فهل هذا من السنة أم لا؟ ليس هذا السنة، إنما هذا من فعل الجهال، ولا يكشف شيء من الميت. إذا كفن لا يكشف شيء منه إلا لمن يريد أن يقبله، أن يريد أن يقبله لا بأس، لكن يغطى بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل من مات مدافعا عن وطنه يعتبر شهيد، وهل تصلى عليه صلاة الجنازة؟ تعلمون أن الجهاد على نوعين: جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الدفع إذا حاصر البلد عدو فإنه يجب على كل من يستطيع الجهاد أن يجاهد، يدافع عن البلد وعن حرمات المسلمين، فهو في سبيل الله عز وجل، وإذا قتل فهو شهيد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يكشف عن وجه الميت المحرم أم فقط لا يغطى رأسه؟ لا يغطى رأسه، هذا الذي ثبت، ورد في بعض الروايات: ولا تخمر رأسه ووجهه، ولكن الرواية المشهورة والمعروفة: ولا تخمر رأسه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هي الحكمة في أن صلاة الجنازة فيها تسليمة واحدة؟ لأنه يحصل بها المقصود، تحليلها التسليم، وهذا يحصل بتسليمة واحدة. هذا مع ما روي من الآثار لأن الصحابة كانوا أو مشاهير الصحابة كانوا يسلمون تسليمة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يصلى على من قتل نفسه؟ يصلي عليه الناس، أما ولي الأمر وأهل الفضل فلا يصلون عليه. نعم. أحسن الله إليكم، ويقول في سؤاله الآخر: وهل يصلى على من مات في الحريق وتفحم، وكذلك الذي مات غرقا ولم توجد له جثة؟ الشهداء في غير المعركة هؤلاء يقال لهم شهداء في الآخرة، أما في الدنيا فهم أموات، فيعاملون معاملة الأموات بالتغسيل والتكفين والصلاة عليهم. أما شهداء المعركة فهم الذين لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، كما جاء ذلك في السنة النبوية. نعم. أما الشهداء غيرهم المطعون والمبطون والحريق والهدم وغير ذلك، هؤلاء شهداء إذا كانوا مسلمين، لكن يعاملون معاملة الأموات، وإذا لم يوجد من جسمه شيء لا يصلى عليه، إنما الصلاة على الجسم أو على بعضه، إذا وجد بعضه صلى عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نعلم القبر بعلامة نعرفه بها؟ نعم، هذا سيأتي إن شاء الله، هذا سيأتي أنه يجوز وضع علامة، حجر ولا شيء غير كتابة، ليعرفه الزائر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الحجر على قبر عثمان بن مضعون، هذا يأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: اعتاد الناس عندنا أن يقوموا بالوعظ في دار الميت في ليلة وفاته. يقول: اعتاد الناس عندنا أن يقوموا بالوعظ في دار الميت ليلة وفاته. هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي الوعظ وقراءة القرآن وصناعة الطعام والاجتماع، كل هذا سيأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل جاء في السنة في دخول المقبرة تقديم إحدى الرجلين على الأخرى؟ لا، هذا في المسجد، هذا في المسجد، تقدم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج، وكذلك في محل قضاء الحاجة تقدم اليسرى عند الدخول واليمنى عند تقدم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج عكس المسجد. نعم. وما عدا ذلك فلم يرد فيما أعلم شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يصح أن يكفن الميت بلون السواد أو بلون آخر غير البياض؟ إذا لم يوجد البياض يكفن بأي لون يتيسر، إذا لم يوجد البياض، إذا وجد البياض فأفضل أن يكون بالبياض، وإلا جائز أن يكفن بأي لون، لكن البياض أفضل إذا وجد. نعم. وإذا كان من القطن أبيض ومن القطن فهو أفضل من الأبيض الذي ليس من القطن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله: فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه، فما معنى حمد الله وأثنى عليه؟ معناه أن يأتي بلفظ الحمد والثنى على الله، وإذا جاء بالفاتحة فهي كافية لأنها حمد وثنى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ومن آداب الدعاء أنه يبدأ الدعاء بحمد الله والثنى عليه ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا مات الحاج في حجة الفريضة وهو محرم في عرفة ولم يتم حجه، هل يلزم من أولاده أن يحج عنه من قابل؟ القول الصحيح والذي يدل عليه الحديث أنه لا يحج عنه لأنه محرم، لأنه مات محرما وباقيا في نسكه، فلا يناب عنه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: صليت أنا وأبي على جنازة وتبعناها وبقينا عندها مليا ثم مشينا ولم نعلم أن من شروط القراطين أن نبقى عندها حتى تدفن، الآن هل يكتب لنا هذا الأجر؟ يكتب لكم ما عملتم، يكتب لكم ما عملتم، الذي لم تعملوه الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المرأة الميتة يجوز أن يطيب كفنها ويجمر ويجعل الطيب في مغابنها؟ نعم، هذا خاص مثل الرجل، تحنط مثل الرجل، تحنط في جسمها وفي ثيابها مثل الرجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المحرم يغسل بكافور أم أن هذا من الطيب؟ لا لا، ما يغسل بكافور، بماء وسدر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أو بصابون ليس فيه طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا لم يوجد ما يكفيه من الكفن، فإن المؤلف رحمه الله يقول أنه يغطى بشيء من الحشيش. نعم. ألا يجوز أن نغطيه بشيء آخر من السراويل أو الفنايل أو نحوها؟ الله يعافيك، لا، وجدت السراويل ولا القماش يجب أن تغطيه به، إنما هذا عند عدم وجود شيء من القماش. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجب تسوية الصفوف وإكمالها في الصفوف في صلاة الجنازة؟ الأفضل أن تعدد الصفوف، أن تعدد إلى 4 صفوف ولو لم تتكامل من أطرافها، فتعديد الصفوف أفضل من إطالة الصف، كل صف واحد يطول هذا جائز، لكن كونها تعدد ولو لم تطول هذا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته؟ ما معنى؟ يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته؟ كيف يتوب وما ترك بدعته؟ من شروط التوبة ترك الذنب، ترك البدع ما تكامل شروط التوبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يشرع وعظ الناس قبل دفن الميت حين انتظار اجتماع الناس للصلاة، أو وعظهم حين الدفن؟ هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة لسبب، أو أنهم وجدوا القبر لم يتكامل إعداده، فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه ينتظرون إتمام إعداد القبر، فوعظهم صلى الله عليه وسلم. إذا كان صادف حالة مثل هذه الحالة فلا مانع، ويكون جلوس، ويكون الواعظ والناس جلوس حوله، ما يكون خطيب على مرفع ولا على كما يفعل بعض الشباب، بعضهم يقف على القبر، على قبر مدفون من قبل ويعظ الناس، هذا لا أصل لهم. فإذا وجدوا القبر معدا ومتكاملا يبادرون بالدفن، ولا هم حالة وعظ وحالة حالة تجهيز الميت ودفنه، نحن زادين اللي اكتعظهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا جهر الإمام بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، هل نؤمن إذا ختمها فقال ولا الضالين؟ لا، هذا لم يشرع، إنما ابن عباس فعل هذا من أجل يعلمهم أنها تقرأ، يعلمهم أنها تقرأ الفاتحة. نعم. وله بالظاهر جهر رفيع، إنما بقدر ما يسمع من قرب منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان تحمل الحي عن الميت دينه لا يبرئ الميت حتى يسدد الدين، نعم، فهل يشرع فعل بعضهم أنه يقف قبل الصلاة على الميت ويقول: من كان له دين على المتوفى فإنه علي أتحمله عنه؟ طيب، هذا طيب، ولكن التحمل ما يكفي، لازم من تسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عندنا في محافظتنا يوضع نوع من أنواع السراميك الخفيف، وكما علمتم الميت ولو عليه دين ولو ما تحمله أحد صلى عليه، لكن لا يصلي عليه الرسول خاصة، أما غيره يصلون عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندنا في محافظتنا يوضع نوع من أنواع السيراميك الخفيف، وذلك بدلا من اللبن، فهل هذا الفعل جائز؟ لا، ما يفتح هذا الباب، إنما توضع السيراميك أو ما يقوم مقام اللبن إذا عدم اللبن، ما في طين قوي ولا فيه، لا مانع، أما ما دام موجود الطين القوي فإنه يعمل منه اللبن، ولا نفتح هذا الباب، تغير السنة ويغيرون وربما يأتون بأشياء غير جائزة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة؟ نعم، تكبيرات الأربع يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا لم يدرك التكبيرة الأولى وفاتته الفاتحة، هل يدخل في الصلاة ويدعو للميت فقط في بقية التكبيرات؟ يدخل مع الإمام ولو في التكبيرة الأخيرة، يدخل معه، فإذا سلم الإمام يكمل تكبيرات على صفتها، ويكمل صلاة على الميت على صفتها، إلا إذا خشي رفع الجنازة فإنه يتابع التكبيرات ويسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يشرع للإمام قبل الصلاة على الجنازة أن يشرح صفتها للمأمومين؟ يقول: هل يشرع للإمام قبل الصلاة على الجنازة أن يشرح صفتها للمأمومين؟ ربما أن أكثر العوام أفقه من الإمام، لا حاجة إلى شرح، إنما إذا علم أن أحد ما يعرفه يبين له، أما أنه اتخذ هذا عادة فلا، الناس يعرفون ولله الحمد، يصلون على الجنائز، وقد لا يمر يوم إلا وقد صلوا على جنازة، فهم يعرفونها بالممارسة والعمل، لا حاجة إلى جعل درس قبل الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: سمعت بعض طلاب العلم يقول إذا كان في الجنائز كبار وأطفال فإنه يكبر عليها 5 تكبيرات، فيدعى في التكبيرة الثالثة للكبار ويدعى في الرابعة للصغار. هذا من عنده، هذا من عنده الكلام ذا، ما له أصل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الذكر الذي يقال بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم؟ نعم. ما هو الذكر الذي يقال بعد التكبيرة الرابعة؟ ما في ذكر، ما في ذكر. يكبر الرابعة ينتظر قليلا، ما يتسع لذكر ثم يسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان الشخص لا يعرف الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يدعو للميت بما عنده؟ نعم، ما يدعو له بالمغفرة والرحمة، وهذا كل يعرفه لله، يدعو له بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا جمعنا في صلاة الميت في الدعاء الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا في موضع واحد، فهل في ذلك شيء؟ نعم، ما ينبغي جمعها في موضع واحد، يؤتى بواحد منها ويكفي، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أشكل علي مسألة، وهي أن الشهيد لا يصلى عليه لأن الصلاة شفاعة والشهيد قد غفر له ذنبه بالشهادة، فلماذا صلى الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوصف وموته أنه شهادة، إلا على قول أنه مات بسبب السم الذي، فهذه شهادة لا تمنع الصلاة، كما قلنا أن المبطون والمطعون ومن أصيب هذا شهيد في الآخرة، يعامل معاملة الجنائز، إنما شهيد المعركة خاصة هو الذي. نعم. والرسول ما مات في معركة عليه الصلاة والسلام، إذا كان شهيدا هي الشهادة الخاصة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا أذهب للصلاة على الجنائز يوميا، يقول أنا أذهب للصلاة على الجنائز يوميا وأتبعها إلى المقبرة للدفن، لكن هناك رجل ينكر علي ويقول هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الغلو، فهل إنكاره علي صحيح أو فعلي أنا هو الصحيح؟ إنكاره عليك ليس بصحيح، أن تطلب الأجر والثواب في ذلك وأنت محسن. نعم، فلا حرج عليه، بل هذا يرجى لك به الثواب إن شاء الله. نعم، لكن لا تشق على نفسك إذا كان فيه مشقة عليك، لا تشق على نفسك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الكتاب المناسب لتنصحنا به في أحكام الجنائز؟ مثل هالكتاب هذا اللي قرأنا، هذا واضح وجيد على السنة، وكذلك كتاب الجنائز من متن الزاد، إنه واضح ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الصلاة على الصغير من الأفراط وغيرهم واجبة مثل وجوب الصلاة على الكبير؟ نعم، نعم، واجبة الصلاة على الميت كبيرا كان أو صغيرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات وعليه دين الآن بردت عليه جلدته أن الميت يعذب بالدين الذي عليه في قبره؟ نعم، يعني يتضايق منه، لو لم يعذب بالنار يتضايق من الدين، لأنه حمل، حمل عليه، لا يزال حمل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، السؤال: هل الغيبة والنميمة والسرقة داخلة في الدين فيحاسب عليها الشهيد، أم أن الله عز وجل يغفرها له؟ الذي ورد الدين، هل أن نلحق به شيء ما ورد؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عندنا في بلادنا يكبر على الميت 4 تكبيرات ويسلم تسليمتان، فإذا سلم الإنسان تسليمة واحدة صارت هناك مجادلة ونزاع، فهل يتبعون أو فهل يبقون على التسليمتين؟ نعم، قلنا لكم إذا كان البلد يمشي على قول من الأقوال الصحيحة فإنه لا ينبغي التشويش على الناس، تمشي معهم تسلم تسليمتين ولا بأس، نعم، اتركوا الجدال والمخاصمات في المسائل الخلافية، اتركوا هذا، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الصلاة على الأموات الكثيرين بعد دفنهم تكون بنية واحدة أو يصلى؟ هل إيش؟ على الأموات الكثيرين بعد دفنهم تكون بنية واحدة؟ هل الصلاة على الأموات الكثيرين بعد دفنهم تكون بنية واحدة أم يصلى على كل ميت على حدة؟ وشلون تجمعهم وهم مقبورين ومدفونين من قبور متفرقة؟ وشلون تجمعهم بنية واحدة؟ هذا الجنائز قبل تدفن هي اللي تجمع، أما القبور ما تجمع، يصلى على كل ميت في قبره، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا صلي على الجنازة في المسجد ثم أحضرت إلى المقبرة للدفن وكان هناك عددا من الناس لم يصلوا عليها في المسجد، فهل الأفضل أن يصلوا عليها قبل دفنها أو بعد ذلك؟ لا، قبل دفنها. الصلاة على القبر إذا فات الصلاة عليها قبل الدفن، ما دامت الصلاة عليها ممكنة قبل الدفن يصلى عليها قبل الدفن، نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد نبينا محمد.